إلى أن يوصفوا بالجبن والهلع في حال النفاق. وكان الشيخ عبد الله العلوان ذكر تعليل وهو الذي يميل إليه في الفرق بين المنافق قبل الإسلام والمنافق بعد الإسلام، يعني هو قبل الإسلام لم يكن نافقا لكن حاله من جهة الشجاعة والقوة أنه كان يدافع عن هدف معين، يعني ليقال فلان أو ليذكر أو ليعلي شأن قبيلته، فكان في هدف واضح يدافع عنه. أما لما جاء الإسلام وصارت القوة والغلبة لأهل الإسلام وهو صار بالنسبة للمسلمين يعني صار يعني قليلا يعني لم يكونوا كثيرين، وأيضا أن هؤلاء لم يكن لهم هدف في القتال مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم لم يؤمنوا فلم يكن لهم هذا هدف، بخلاف الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم من جنسهم ولكنهم لأنهم آمنوا بالهدف فكان قتالهم أفضل من قتالهم أو حالهم في القتال أفضل من حالهم في القتال لما كانوا في الجاهلية. أما هؤلاء فكانوا يخرجون وليس لهم أي هدف ولا مطمع إلا أن يكون مطمعا دنيويا، فيكون ما أصابهم من الخور والجبن الذي ذكره قتادة وذكره ابن جريج هو من هذه الجهة والله أعلم، يعني يكون من هذه الجهة والله أعلم. إذا كان الإمام رحمه الله تعالى يعني له رأي آخر وهو الموجود الآن، أو على الأقل أنه رأي مرتبط بسياق الآيات وأنه يعترض على هذه الحال فهذا أمر آخر، لكن الظاهر من كلامه أنه يتكلم عنهم عموما، مع أنه في غير هذه المواطن يذكر ما هم فيه من هذه الصفة، صفة الخوف والجبن والهلع من الموت. فإذا نخلص من هذا أن نقول والله أعلم أن الإمام رحمه الله تعالى في هذا التعليق يعني يمكن أن يعترض عليه بهذا، إلا أن يظهر وجه آخر أن يكون مراده غير ما فهمنا منه ويكون له وجه من المعنى. ذكر بعد ذلك في قضية في لما قال ثم أخبر جل ثناؤه أن المنافقين الذين نعتهم، طبعا هو لما ذكر كلام أو استطرادا الروايات الواردة عن قتادة وعن ابن جريج رجع إلى ما كان قد بدأه سابقا وهو الحديث أو عن هؤلاء المنافقين. قال ثم أخبر جل ثناؤه أن المنافقين الذين نعتهم الله النعت الذي ذكر وضرب لهم الأمثلة وصف، وإن اتقوا عقابه وأشفقوا من عذابه إشفاق الجاعل في أذن أصابعه حذار حلول الوعيد الذي توعدهم به في آية كتابه غير منجيهم ذلك من نزوله بعقوتهم وحلول مساحتهم. يعني كان يقول هذا الفعل الذي فعلوه لا ينجيهم، يعني هم الآن يضعون أصابعهم في أذانهم حذر الموت ولكن هذا الفعل لا ينجيهم، يعني كان يقول لا قيمة لهذا الفعل الذي يفعلونه ولا ينقذهم. وهذا لا شك أنه معروف حتى من حال الإنسان الخائف عموما، يعني حال الإنسان الخائف عموما أحيانا يضع يديه على أذنيه أو يسد مسامعه لئلا يسمع الصوت، لكنه لا يغنيه شيء لو وقع ما أمر الله به سبحانه وتعالى. بعد ذلك ذكر في قوله والله محيط بالكافرين وتفسير والله محيط بالكافرين، لاحظوا الآن الإمام رحمه الله تعالى ذكر معنى قوله والله محيط بالكافرين، قال يعني جامعهم فمحل بهم عقوبته، يعني محيط بالكافرين صار فيها كم معنى، معنى الجمع ومعنى إحلال العقوبة، يعني قال والله محيط بالكافرين قال جامعهم فمحل بهم عقوبته. وكان مجاهد يتأول ثم ذكر قول مجاهد قال جامعهم في جهنم، ما الفرق الآن بين القول الذي ذكره الإمام قال جامعهم فمحل بهم عقوبته وبين قول مجاهد جامعهم في جهنم؟ طبعا الذي يظهر والله أعلم أن الإمام ذهب إلى أن العقوبة هذه تكون في الدنيا والآخرة، العقوبة تكون في الدنيا غير عقوبة الآخرة، ولهذا قال وكان مجاهد يتأول ذلك وذكر معنى آخر. فإذا الخلاف الآن هو في الزمن وليس في المعنى، يعني خلاف في زمن العقوبة متى يكون. ابن عباس ذكر قوله الآخر يعني قول آخر ابن عباس قال ومن ابن عباس ثم ذكر الرواية عنه قال منزل ذلك بهم من النقمة. يقال الله منزل ذلك بهم من النقمة، وهذا يوافق ما ذهب إليه الطبري من جهة الزمن أنه يكون في الدنيا. والإحاطة لو نحن نظرنا في قوله والله محيط بالكافرين هي حاصلة في الدنيا وقطعا حاصلة إيش في الآخرة، فإذا كانت حاصلة في الدنيا فمن باب أولى أن تكون حاصلة إيش في الآخرة، لكن إذا كانت الإحاطة هنا بمعنى إيقاع العذاب لم يحصل في الدنيا فكانوا يكون يحصل أين؟ في الآخرة، يعني يحصل في الآخرة. والذي يظهر والله أعلم أن مساق الكلام على أنه يكون في الدنيا والله أعلم، هو الذي ذهب إليه ابن جرير، وهو التفسير الذي ذهب إليه أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم شيخ، الآن حذر الموت هي جاءت في سياق المثل، يعني ما الذي يقابلها؟ هل هو يعني هل يقابلها فعلا في حال المنافق الخوف من الموت؟ يعني الآن صاحب المثل يضع أصابعه في أذنيه لأجل الصاعقة خوفا من الموت، فالصاعقة ما الذي يقابلها في حال المنافق، والموت ما الذي يقابله؟ ويبدو الله أعلم أنه حذر النقمة، يعني حذر نزول يعني نزول آيات ينتقم الله بها منهم في الدنيا، بحيث أنه يكون أنه يقام عليهم حد أو يقتلوا أو يشردوا إلى آخره، فيكون هذا مقابل هذا والله أعلم. يا شيخ الآن يعني الآية ما ذكره قتادة وابن جريج كأنه يعني لا علاقة له، يعني الموت إما أن يكون خوف حذر الموت قد يكون لما بعد الموت وليس لذات الموت، لعل هذا اعتراض ابن جرير من هذا الوجه. قد يكون، يعني قد يكون أنه اعترض بناء على أن كلامهم لما بعد الموت. لو هم يتكلمون عن يعني ابن جريج وقتادة يعني ذكروا أن هذه الصفة للمنافقين بالهلع وضعف القلوب، نعم، وكراهية الموت. إيه، لكن كان ابن جرير يقول لا محل لها هنا. يعني النظر سياقي. يعني أن المعنى الذي ذكره قتادة ومجاهد وابن جريج معنى صحيح في ذاته، لكنه غير مراد هنا. هو اعترض عليه جملة وتفصيلة، ولو كان اعترض عليه سياقيا لكان وجها مثل ما ذكرت أنت الآن، لكنه مشكلة اعترض عليه جملة وتفصيلا فيما يبدو. لكن فعلا يا شيخ يعني المنافقين هم جزء من العرب الذي عرفوا بالشجاعة، نعم، وخوفهم يعني الذي ورد في القرآن نزول نقمة الله جل وعلا عليهم أن تنزل سورة تفضحهم. فما ورد في القرآن يعني بيان لخوفهم مثلا من القتال أو خلاف فيه خوف من القتال، رأيتهم ينظرون إليك تدور عيونهم كالذي يغشى عليه من الموت، لا ورد آيات تدل على خوفهم من القتال، يعني خوفهم من الموت، آيات وردت. ثم مشكلة المنافقين هؤلاء، وإذا كان تذكرون في اختلاط بين منافقي اليهود ومنافقي الأوس والخزرج، يعني بمعنى أن الآيات تتحدث عن المنافقين سواء كانوا من اليهود أو كانوا من العرب، يعني ففي اختلاط. لكن أيا ما كان الآيات الأخرى صريحة في ما يصيب المنافقين من الخوف ومن الهلع ومن الجبن، واللي ذكرت لك قبل قليل هو محاولة تفسير وتبرير أو تعليل ما هو الذي نقل حال هذا الذي كان في الجاهلية صاحب بأس وشدة إلى أن يكون في الإسلام بهذه الصفة. وأيضا ما ذكره قزمان يعني كان دافعه الذكر وليه لم يكن دافعه الإيمان، لكنه فرد يعني يبقى يعني هو يبقى أنه فرد، يعني ينطبق على ما ذكرت يا شيخ أنهم سابقا كانوا يقاتلون لأجل مطمع دنيوي، صح، والآن أيضا هذه هذا صحيح قزمان يمثل المطمع الدنيوي. نعم لكن هو الآن تكلم عنهم كطبقة كاملة لأن وصف عام لجميع، هل معقول كل هؤلاء صاروا كلهم فقط انحازوا إلى الضعف والجبن؟ أيضا. يعني أنت الآن تتكلم عن مجموعة، نتكلم عن مجموعة، كل هذه المجموعة صارت انتقلت إلى الضعف والجبن بهذه الطريقة، يعني صعب أيضا. إحنا نأخذ على الأصل الأول اللي كان موجود عندهم، الأصل الأول كانوا أهل شجاعة أهل بأس، فانتقالهم من هذا الأصل إلى اللي ذكرناه الآن هو اللي نتكلم عنه الآن في التعليم. ما له هدف، ويخاف على نفسه، يعني ما إيش الفائدة أني أقاتل مع واحد أنا بيني وبينه عداوة من الداخل، ما في هدف معين. أول على الأقل يقاتل من أجل أبيه من أجل أخيه من أجل حمية لقومه قبيلته حمية لأرضه، يعني إذا كان فيه شيء والناس متعارفين عليه، يعني شجاعة العرب كان متعارف عليه في هذا، يعني عن ترى وأخباره في الشجاعة وغيره معروفة، إيش كان يقاتل من أجل ماذا؟ فإذا هناك يعني أخلاق جمعية للمجتمع، منها هذه القضية قضية القتال وكيف يقاتل إلى آخره، مترسخة عنده، ويرون من العار أنه يحصل كذا، من العار يحصل كذا وسبة تكون، فهم ماشيين على هذا على هذه الأخلاق. اي نعم، صحيح، لأنهم هم لا هدف لهم، خلاص ما عندهم لا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يعني لو كانوا كفار أصليين، يعني خلاص كافر كافر، كان يقاتل مثل ما يقاتل الكافر، تبقى قوة عنده، وله مسلم فهو مذبذب. فالحالة هذه هي اللي تعطيها أو هي التي جعلت فيه الخوف. أنا عندي فيه نظرة اعتراضه رحمه الله تعالى. النفاق ليس أصله الخوف، هو النفاق أصل الخوف بالفعل، يعني هو أصلا ما نافق إلا لخوف، يعني هو ما نافق إلا لخوفه، فأريد أن يبقى على الحالة بين الحالتين، يكسب مطامع ويكون مع من يميل إليهم بقلبه. نعم فضل شيء. ثم عاد جل ذكره إلى نعت إقرار المنافقين بألسنتهم والخبر عنه وعنهم وعن نفاقهم وإتمام المثل الذي ابتدأ ضربه لهم ولشكهم ومرض قلوبهم، فقال: يكاد البرق، يعني بالبرق الإقرار الذي أظهروه بألسنتهم بالله وبرسوله وما جاء به من عند ربهم، فجعل البرق له مثلا على ما قدمنا صفته، يخطف أبصارهم، يعني يذهب بها ويستلبها ويلتمعها من شدة ضيائه ونور شعاعه، كما حدثت عن المنجاب بن الحارث قال: حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: يكاد البرق يخطف أبصارهم، قال: يلتمع أبصارهم ولما يفعل. والخطف السلب، ومنه الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخطفة، يعني بها النهبة، ومنه قيل للخطاف الذي يخرج به الدلو من البئر خطاف لاختطافه واستلابه ما عرق به، ومنه قول نابغة بني ذبيان: خطاطيف حجن في حبال متينة تمد بها أيد إليك نوازع. فجعل ضوء البرق وشدة شعاع نوره لضوء إقرارهم بألسنتهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله واليوم الآخر وشعاع نوره مثلا. ثم قال: كلما أضاء لهم، يعني أن البرق كلما أضاء لهم، وجعل البرق لإيمانهم مثلا، وإنما أراد بذلك أنهم كلما أضاء لهم الإيمان وإضاءته لهم أن يروا فيه ما يعجبهم في عاجل دنياهم من النصرة على الأعداء وإصابة الغنائم في المغازي وكثرة الفتوح وتتابعها والثراء في الأموال والسلامة في الأبدان والأهل والأولاد، فذلك إضاءته لهم، لأنهم إنما يظهرون بألسنتهم ما يظهرونه من الإقرار ابتغاء ذلك ومدافعة عن أنفسهم وأموالهم وأهليهم وذراريهم، فهم كما وصفهم جل ثناؤه بقوله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ويعني بقوله: مشوا في ضوء البرق،

إذا أدخلوا الباء في مثل ذلك قالوا ذهبت ببصره، وإذا حذفوا الباء قالوا أذهبت بصره، كما قال جل ذكره آتنا غداءنا، ولو أدخلت الباء في الغداء لقيل آتنا بغدائنا. فإن قال لنا قائل قبل الشيخ عبد الله، هذه مسألة أخرى. الآن ذكر ما هو السبب في ذكر الذهاب السمع والأبصار، وهذا واضح طبعا في المناسبة، لأنه ذكر في الآيات، طبعا عندنا الرعد وعندنا البرق وعندنا الصواعق، والرعد والبرق يتناسب مع ماذا؟ مع الأذان لأنه صوت، والرعد والصواعق، والبرق يتناسب مع الأعين لأنه ضوء، يعني يتناسب مع الأعين لأنه ضوء. فإذا ما يحصل، يعني ما يحصل من هذه الحالة الفلكية من قضية الصواعق والرعود والبروق، يعني الحاستان اللتان تكون أكثر تأثرا مع هلع القلب أيضا، هي السمع والبصر، هي السمع والبصر. فكانه ذكر هذا، أنه لما ذكر ذلك أجرى ذكر هاتين لهذا السبب. طيب، طبعا ذكر عندنا في كلام ابن عباس أنه قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. هو يقول في آخر كلامه، قال واصفا ذلك جل ذكره نفسه أنه المقتدر عليهم وعلى جمعهم لإحلال سخطه بهم وإنزال نقمته عليهم، ومحذرهم بذلك سطوته ومخوفهم عقوبته ليتقوا بأسه ويسارعوا إليه بالتوبة كما حدثنا. فإذن هو الآن يستند إلى رواية من؟ ابن عباس. ابن عباس روايته قال لما تركوا من الحق بعد معرفته. طيب ابن عباس الآن، لو نحن الآن نظرنا بين كلام الطبري وكلام ابن عباس، ابن عباس يتكلم عن مسألة وهي السبب، يعني لماذا توعدهم الله بهذا التوعد. يقول ابن عباس توعدهم الله بهذا التوعد لأنهم تركوا الحق بعد معرفته، توعدهم التوعد لأنهم تركوا هذا الحق بعد معرفته. وكلام الإمام رحمه الله تعالى لم يشر إلى هذه الحيثية بذاتها، وجعل كلام ابن عباس شبيها بماذا؟ بكلامه. يعني جعل كلام ابن عباس شبيها بكلامه لأن فيه نوع من تكميل للفكرة. يعني كانوا يقول أن كلام ابن عباس لا يخالف ما ذكره بل يتمم الفكرة التي ذكرها. وابن عباس كما تلاحظون يذكر علة، وأيضا ابن عباس في كلامه هذا يشعر بأمر مهم جدا، وسبق أن طرحناه في الدروس السابقة ونتكلم عن صفات المنافقين اللي مرت في السورة، أنه قال بعد معرفته، بمعنى أن المنافق لا يكون منافقا إلا بعد أن يعرف إيش الحق. يعني هو عارف أن هذا حق ولكنه إيش والعياذ بالله يتركه، ولكنه غير قادر في تركه على أن ينسلخ انسلاخا تاما فيكون كافرا. يعني عنده بعض العلل والأسباب التي تجعله لا يستطيع أن يصرح بماذا؟ بالكفر، يعني أسباب متعددة. وكل منافق على حسبه، يعني كل منافق على حسبه. فكان ابن عباس يشير إلى أمر مهم، وهو أن المنافق ينافق وهو عالم بأنه منافق، وعالم بأنه يعني بفعل هذا كافر، يعني عالم أنه بفعل هذا كافر. فإذا هذه والعياذ بالله منزلة هي التي جعلت الحديث عن المنافقين يطول، وأن النفاق أعظم من الكفر، وأن خطر المنافق أعظم من خطر الكافر، لأن الكافر كما تعلمون تتقيه خلاص، فلان كافر كافر انتهينا. لكن هذا الذي يكون معك ويصلي ويصوم معك وتراه في المحافل ولكن قلبه ليس معك، يعني قلبه مع الكفار، فهذا هو الأخطر لا شك. نعم. الرواية الثانية اللي ذكرها عن الربيع بن أنس قال ثم قال، يعني قال الله في أسماعهم، يعني أسماع المنافقين وأبصارهم التي عاشوا بها في الناس. يعني لو شاء الله لذهب بسمع وأبصارهم، يعني كانوا يقول في الدنيا، إذن كانوا عقوبة إيش؟ دنيوية، لأنه يقول هنا وأبصارهم التي عاشوا بها في الناس. فهذا إذن كأن روايات السلف ذكرها، يعني قال كما حدثنا وحدثني هذه الثانية مثنى، يعني كأن مجموع ما وراء ما روي عن ابن عباس وروي عن الربيع يوافق ما ذكره الطبري رحمه الله تعالى من تفسيره الجملي الذي سبق. نعم. فإن قال لنا قائل وكيف قيل لذهب بسمعهم فوحد، وقال وأبصارهم فجمع، وقد علمت أن الخبر في السمع خبر عن سمع جماعة، كما الخبر في الأبصار خبر عن أبصار جماعة. قيل قد اختلف أهل العربية في ذلك، فقال بعض نحوي الكوفة وحد السمع لأنه عنا به المصدر وقصد به الخرق، وجمع الأبصار لأنه عنا بها الأعين، وكان بعض نحوي البصرة يزعم أن السمع وإن كان في لفظ واحد فإنه بمعنى جماع، ويحتج في ذلك بقول الله جل وعز لا يرتد إليهم طرفهم، يراد لا ترتد إليهم أطرافهم، وبقوله ويولون الدبر، يراد به أدبارهم. قال أبو جعفر وإنما جاز ذلك عندي لأن في الكلام ما يدل على أنه مراد به الجمع، فكان دلالته على المراد منه وأداء معنى الواحد من السمع عن معنى جماعة مغنيا عن جماعة عن جماعه، ولو فعل بالبصر نظير ما الذي فعل بالسمع، أو فعل بالسمع نظير الذي فعل بالأبصار من الجمع والتوحيد كان فصيحا صحيحا لما ذكرنا من العلة، كما قال الشاعر كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زماننا زمن خميص، فوحد البطن والمراد به البطون لما وصفنا من العلة. نعم. طبعا لاحظوا هنا الآن هذا السؤال يتكرر كثيرا، أنه لماذا قال لذهب بسمعهم ولم يقل إيش أسماعهم، وجمع الأبصار قال أبصارهم. طبعا من باب الفائدة مثل ما يقول يعني بعض المفسرين كالألوسي وكالطاهر بن عاشور النكت لا تتزاحم، بمعنى أنه قد يكون لي هذا التعبير أكثر من فائدة، يعني قد يكون لهذا التعبير أكثر من فائدة. الطبري الآن يرى أن المسألة هنا مستوية، أنه يقول هنا وإنما جاز ذلك عندي لأن في الكلام ما يدل على أنه مراد به الجمع، يقول كلام سياق الكلام واضح مراد به الجمع، ليس هذا فقط، بل قال ولو فعل بالبصر نظير الذي فعل بالسمع، أو فعل بالسمع نظير الذي فعل بالأبصار من الجمع والتوحيد كان فصيحا صحيحا، وهذا كلامه يخالف قول بعض من يدعي أنه لا يصح أو ليس بفصيح أن يقال أسماعهم، ليس بفصيح أن يقال إيش أسماعهم، وأنه إنما وحد لأنه للمصدر. عموما هذه تدخل في باب الملح. لماذا؟ لأن المعنى بالنسبة لنا نحن الآن مفهوم، يعني إذا ذهب بسمعهم وأبصارهم المعنى تم وانتهى، لكن نحن الآن نبحث عن لطائف التعبير، يعني عن لطائف التعبير، لماذا وحد السمع وجمع البصر. يعني على سبيل المثال بعضهم يقول لأن وحد السمع، لأن السمع موحد في الاستماع، بمعنى أنه لا يستطيع أن يستمع ليش أو يدرك في الغالب إلا صوت واحد، يعني ما يستطيع يدرك إلا صوت واحد. وأما النظر فيمكن أن ينظر إلى أشياء إيش متعددة في آن واحد، فنحن إذا نظرنا إليهما في الآنية فنجد أن السمع يعني الأذن لا تسمع إلا صوتا واحدا، لا تستطيع تميز إلا صوت واحد، أما النظر فيستطيع أن يميز يعني أكثر من شيء، يعني يستطيع أن يميز أكثر من شيء. واضح هذه؟ طيب هذا الآن هي فائدة لطيفة، لكن هل هي السبب في هذا؟ لا يلزم، يعني قد تكون هي أحد الأسباب وقد لا تكون، فهي تدخل في باب إيش؟ في باب الملح واللطائف، تدخل في باب الملح واللطائف. كلام الطبري كأنه يرى سواء قلت كذا أو قلت كذا، لكن إذا رجعنا إلى سياقات القرآن وجدنا أنه يغلب عليه هذا الأسلوب، فلما رأينا أنه يغلب عليه هذا الأسلوب دل على صحة اعتبار تلك الملح واللطائف التي ذكرها بعض العلماء في الفرق في لماذا وحد هنا ولماذا جمع هنا. ومن يعني من أعجب من يتكلم في هذا وإن كان كلامه قليلا السهيلي في كتابه نتائج الفكر، وأصلا كتاب في النحو، لكن حشد فيه مجموعة من الآيات وعلق عليها تعليقات من هذا النوع، واستفاد كثيرا منه ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، حتى أنه أحيانا قد يذكر كلامه بدون نسبة كما هي عادة المتقدمين في النقل من بعض الكتب. لكن المقصود يعني من أراد أن يرجع لمثل هذه الآية يرجع إلى هذا الكتاب، كتاب نتائج الفكر، وسيجد مثل هذه التعليقات ذكرتها لكم قبل قليل، وقد يجد أيضا غيرها. نعم. القول في تأويل قوله جل وعز إن الله على كل شيء قدير، قال أبو جعفر: وإنما وصف نفسه جل ذكره بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير، ثم قال جل ذكره: فاتقوني أيها المنافقون واحذروا خداعي وخداع رسولي وأهل الإيمان بي، لا أحل بكم نقمي، فإني على ذلك وعلى غيره من الأشياء قادر. ومعنى قدير معنى قادر كما معنى عليم عالم، على ما وصفت فيما تقدم من نظائره من زيادة معنى فعيل على فاعل في المدح والذم. نعم، طبعا قدير بمعنى قادر وعليم بمعنى عالم، هذا المعنى هذا تقريب، وإلا يعني اختيار صيغة فعيل بدل صيغة فاعل هي أبلغ، يعني بمعنى أن نقول نحن الآن قدير يعني عالم وزيادة، آسف، قدير يعني قادر وزيادة، ليست فقط بمعنى قادر، بمعنى أن صيغة لو أردنا أن نوازن بين صيغة قدير وقادر، قدير وقادر، قدير أبلغ يعني قادر وزيادة، لكن لأن التفسير تقريب للمعنى، وهذه قاعدة تنتبه لها، يعني التفسير تقريب للمعنى، فلا إشكال أن تقول قدير بمعنى قادر لأنه من باب تقريب المعنى، لأن فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول، يعني تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول لأنها صيغة مشتركة، كصيغة يعني فعيل كصيغة مشتركة بين فاعل وبين مفعول. فنحن هنا حينما نفسرها بأن قدير بمعنى قادر فقط هذا تقريب للمعنى، وإلا هو تفسير للمعنى بأقل منه، التفسير للمعنى بأقل منه، لكن كأن المعنى نقول أنه ليس من باب إيش؟ اسم المفعول فقط، يعني لما يقول قدير معنى قادر يعني أقل شيء نعرف، طبعا ليس بيد الصيغة لأن الصيغة واضحة، لكن في بعض الصيغ تحتمل هذا وتحتمل هذا. فحينما يفسر المفسر أن فعيل بمعنى كذا كان يريد يقول ليست بمعنى كذا، فهذه تفيدنا في هذا الجانب. لكن من جهة تحديد المعنى أو تحديد معنى الصيغة نقول إن فعيل بمعنى فاعل هذا تقريب فقط، وإلا فهي يعني لفظة الآية أبلغ في قوله إن الله على كل شيء قدير. وذكر طبعا أنه سبق الحديث، يعني سبق الحديث عن هذه الصيغة لصيغة فعيل على فاعل في المدح والذم، يعني كانت تأتي في المدح وتأتي في الذم. وبهذا نكون انتهينا من الآية رقم 20، ولعلنا إن شاء الله نكمل في الدرس القادم الآيات بعدها، لكن عندنا نقل سبقا ذكرت لكم أن سنقرأه، وهو تعليق دراز على المثلين في كتابه النبأ العظيم، كتاب النبأ العظيم. وهذا الكتاب الحقيقة لكتاب النبأ العظيم له من اسمه نصيب، فهو كتاب عظيم، وأنا أنصح طالب العلم بأن يقرأ في هذا الكتاب، يعني كتاب غاية في النفاسة. وهذا الكتاب يعني عالج فيه المؤلف يعني مسائل مرتبطة بصحة كون القرآن من عند الله سبحانه وتعالى بطريقة يعني علمية مهمة جدا جدا لا نكاد نجدها عند كثير ممن تكلم عن هذه الآية، آسف، عن هذا الموضوع، وهو إثبات كون هذا الكتاب من عند الله بالطرق العقلية، يعني بالطرق العقلية. فلكن تعرض هو لسورة البقرة والوحدة الموضوعية التي فيها، ومن خلال ما تعرض إليه تعرض المثلين وعلق عليهما بتعليق يتناسب مع الفكرة التي ذهب إليها هو رحمه الله تعالى. في ورقة محمد من هذه لو عمرو لو تعطيني الله أنت ورقة معليش الله لينك. قبل أن ننتقل على الطبري يا شيخ سم قبل أن ننتقل على الطبري ونبه لما ذكرتم يا شيخ في النهاية لوا لأن فعيل فيها زيادة مدح أو ذم على صيغة فاعل. نعم اقرأه لا بأس. قال ومعنى قدير معنى قادر كما معنى عليم عالم على ما وصفت فيما تقدم من نظائره من زيادة معنى فعيل على فاعل في المدح والذم. هذا كلام دراز لا طبري يا شيخ. إيه نعم نقل يعني لا لا عفوا أقرأ من الطبري. وليش أنت تقرأ وشيخ؟ أنا أقصد أنه يعني نبه إلى أن فعيل فيها معنى زائد عن للطبري. إيه شوف تقرأ من دراز معذرتها. إيه تفضل. نعم قال رحمه الله توفي ذا الشيخ الحاشي. نعم وتوفي سم توفي. هنا قال رحمه الله لذلك ضرب الله لكلتا الطائفتين مثلا يناسبها. قال في الحاشية لعلك ترى هنا شيئا من المخالفة لكلام المفسرين إذ جعلوا المثلين كليهما راجعين إلى المنافقين خاصة وجعلناهما موزعين على الطائفتين نشرا على ترتيب اللفظ. ولكنك إذا رجعت بنفسك إلى أجزاء المثلين سترى معنا أن المثل الأول ينطبق تمام الانطباق على الأوصاف التي ذكرها الله للكافرين وأن الذي ينطبق على صفات المنافقين إنما هو المثل الثاني وحده. فهؤلاء القوم الذين ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أليسوا هم أولئك القوم الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وهذه الظلمات الثابتة المستقرة التي ليس فيها بصيص من نور وليس فيها تقلب ولا تذبذب هل ترى فيها تصويرا لألوان النفاق ووجوهه المختلفة باختلاف الأحوال؟ إنك لا تجد هذه الصورة إلا في المثل الثاني حيث يتعاقب فيه الظلام والنور والوقوف والمسير. وكذلك ترى في المثل الثاني قوما لهم أسماع وأبصار لم يذهب الله بها ولو شاء لذهب وهذا مناسب لقوله في المنافقين في قلوبهم مرض فوصفهم بالمرض ولم يصفهم بالختم الكلي على القلوب والحواس. نعم يمكن تقرير كلام المفسرين على وجه صحيح إذا ضممنا إليه ضميمة ذلك بأن نقول إن المثل الأول يصور حال المنافقين في بواطنهم وهو الأمر الذي يشاركون فيه سائر الكفار والمثل الثاني يصور حالهم في ظواهرهم وهو الأمر الذي يتقلب عندهم بتقلب الدواعي لأن تقلبهم إنما هو في الظاهر لا الباطن غير أن هذه الدعوة أيضا محل نظر إذ ما يدرينا لعل نوع الكفر الذي يبطنه المنافق نوع خاص يتقلب فيه قلبه بالشك والتردد وأن هذا الاضطراب الذي نشاهده على حركاته الظاهرة في أقواله وأعماله إنما هو صورة الاضطراب النفسي الذي يحس به هو في دخيلته بخلاف النوع الأول وهو كفر المجاهرين فهو طبيعة واحدة مصممة حسب ما تشهد به وحدة آثاره. ثم قال فضرب مثلا للمصرين المختوم على قلوبهم بقوم كانوا يسيرون في ظلام الليل فقام فيهم رجل استوقد لهم نارا يهتدون بضوئها فلما أضاءت ما حوله لم يفتح بعض القوم أعينهم لهذا الضوء الباهر بل لأمر ما سلبوا نور أبصارهم وتعطلت سائر حواسهم عند هذه المفاجأة فذلك مثل النور الذي طلع به محمد صلى الله عليه وسلم. قال في الحاشية: وهذا أيضا غير ما ذكره المفسرون، فقد جعلوا مستوقد النار مثلا للمنافق الذي تكلف النطق بكلمة الإسلام خداعا فلم ينتفع بها إلا يسيرا في دنياه، ثم قضي أجله وأفضى إلى عمله، فإذا هو في الظلمات والخسران المبين. هكذا اعتبروا الضمائر المجموعة في قوله ذهب الله بنورهم عائدة على إلى الذي استوقد بمراعاة معناه، بعد أن عادت إليه الضمائر المفردة بمراعاة لفظه. ونحن لا نزعم بطلان هذا التأويل ولا ننكر إساغة اللغة له، ولكن الوجه الذي عرضناه هاهنا في شرح المثل يجمع إلى صحته العقلية واللغوية أنه مستنبط من النظم القرآني نفسه، ونحسبه مع ذلك أقرب لأسلوب القرآن وأليق بجزالته. فإن لم يكنه فليكن أحد الوجوه التي يحتملها القرآن. معليش، طبعا نلاحظ الآن الدراز رحمه الله تعالى ذهب في المثلين إلى معنى جديد. يعني أولا لاحظوا لما قال اللف والنشر، لما قال نشرا على ترتيب اللف، الله سبحانه وتعالى ذكر الصنف الأول المؤمنون الإيمان، وسبق الحديث عنهم وهل هم الخلاف الوارد فيهم، ثم ذكر آيتين في الكفار، ثم 13 آية في المنافقين. نحن الآن 13 آية في المنافقين نقول نحن هذا، لا، هو يرى أن كم آية في المنافقين تكون 12 آية، لأن الآية الأولى المثل الأول يعود إلى من؟ إلى الكفار، يعني الذين ختم على قلوبهم، والآية الثانية تعود إلى المنافقين. يعني بمعنى أن المثل كأنه فذلك للفريقين، فيكون المثل الأول يعود إلى الكفار والمثل الثاني يعود إلى المنافقين. إن هكذا ذهب رحمه الله تعالى. طبعا هو لم يسبق إلى هذا، نحن كيف نعالج مثل هذا التفكير؟ لأنه ليس الآن مرادنا أو في النقاش هنا، أنا أريد أن نفهم من أين جاء الخلل والخطأ. يعني هو كرجل وكعقلية يعني قوي جدا، ما عندنا مشكلة فيه، لكن من أين أتي في هذا؟ يعني لاحظوا الآن، يقول هو ويتكلم عن المثل، يعني عنده شيء من الزعم أنه مشى على ظاهر القرآن، أنه مشى على اللغة إلى آخره، ليس كذلك؟ السؤال الآن وهو يتكلم عن أن هذا المثل يجمع إلى صحته العقلية، يعني هو حكم على أنه صحيح عقلا وصحيح لغة، أنه مستنبط من النظم القرآني نفسه. طيب والآخرين الذين سبقوك والذين هم أقرب إلى اللغة، بل هم أهل اللغة، من أين استنبطوه؟ يعني استنباطاتهم من غير هذا الاستنباط، يعني ما هو وجههم؟ يعني يخالف وجه استنبطت منه؟ هل أليس فيه صحة عقلية ولغوية؟ أليس مستنبطا من النظم القرآني نفسه؟ أليس هم أهل اللغة؟ يعني على الأقل ابن عباس أقل واحد، يعني لو نحن اعترضنا على فلان فلان، على الأقل عندنا ابن عباس، أليس ابن عباس هو صاحب اللغة؟ فإذا هنا عندنا مشكلة تتكرر، يعني مع ما أتاه الله هذا الرجل من عقل ومن قوة، وكما قلت لكم كتابه هذا بالفعل كتاب عظيم، لكن في هذا الموطن في نظري أنه لم يوفق للصواب لمخالفته ما ذكر عن المفسرين، ومخالفته ما ذكر عن المفسرين يلزم منها لوازم. هنا لاحظوا أول لازم في هذه المسألة أن المفسرين من عهد ابن عباس، يعني من الصحابة، هم يرون أن المثلين في من؟ في المنافقين، ثم هو ذكر خلاف ذلك، فرأى أن المثل الأول في من؟ في الكفار. فلازم ذلك أن الأمة كلها كانت إيش؟ جاهلة، مجمع على خطأ في فهم المراد بالمثل الأول. فهل يعقل هذا أيضا؟ لا يعقل. كيف؟ لا، هو يرى لا بأس، هو الآن بعد ما ذكر قال فليكن، حتى قوله فليكن لا يصلح، لأن القول به على سبيل التنوع ليس تنوعا، ليست صورة تنوع، هو صورة تنوع. لو جعل المثلين للمنافقين وذكر صورا من صور المنافقين نقول نعم تنوع. هو الآن يرى أن المثل كيف يكون المثل الأول للكفار ثم نقول مثل الأول للمنافقين؟ هو إما للكفار وإما للكفر المنافقين. وهذا أيضا هو خلل ثاني. يعني هو رحمه الله تعالى لما أحس بأن بخطورة أو بخطورة ما ارتكبه من مخالفة جميع المفسرين أراد أن يخففها بهذه العبارة، لكن لا تنفع. لماذا لا تنفع؟ لأن المقام هنا ليس مقام تنوع، فالمخاطب هنا إما أن يكون أهل النفاق وإما أن يكون إيش؟ أهل الكفر. يعني إما أن يكون أهل النفاق وإما أن يكون أهل الكفر. فهذا إذن يعني قصدي كن نفهم المنهج أن ننتبه في أن كيف نعترض على القول وما هي المشكلة في القول. يعني هذا القول يحمل مشكلة، يحمل مشكلة ويحمل لازم خطير جدا جدا. وهذا اللازم ما هو قضية ما يقال يعني لازم المذهب ليس مذهبا، ما نتكلم عن هذه، لا نتكلم عن أنه هذا ما دام لازم فيه باطل فهو دليل على بطلان إيش؟ القول في ذاته، دليل على بطلان القول في ذاته. فهو سار عموما في المثلين على هذا المعنى، لم يعرج طبعا تعريجا في هذا على قضية صحة على الأقل الأوصاف التي ذكرها المفسرون في المثلين وانطباقاتها، هذا لم يعرج إليه، عرج على قضايا أخرى فيه. لكن الذي أردت فقط أن ننتبه إليه هي هذه المسألة، وأنها قد تتكرر أو قد توجد عند المتأخرين. المتأخرين عن جيل الصحابة والتابعين وأتباعهم توجد عندهم مثل هذه أحيانا، مع كون الذي يقول بها إذا أنت نظرت إليه من هو يعني عالم وكبير، لكن جل من لا يقع في ماذا؟ في الخطأ. يعني مثلا على سبيل المثال أبو حيان نفس الفكرة ذكرها، نفس المنهج الذي ذكره الدراز رحمه تعالى سبقه أبو حيان وغيره. طبعا أبو حيان عند قوله وأنت حل بهذا البلد ذكر كلام الزمخشري أن المراد حل بهذا البلد، قال حلال لك ساعة من نهار، يعني حلها الله لك ساعة من نهار، كما قال الله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون. وهذا من براعة الزمخشري في ربطه حل بقول ميت ميتون، لأنه قال وأنت حل بهذا البلد خبر إيش؟ عن ماضي ولم يأتي بعد، مثل ما قال إنك ميت وميتون وهو لم يمت بعد، لما كانت الآية نازلة لم يمت صلى الله عليه وسلم، فكانها للمستقبل. فقال هذه مثل هذه، هذه مثل هذه. طيب أبو حيان الأندلسي رحمه الله تعالى ذكر هذا القول، وذكر قول عمرو بن شراحيل أن المراد أحلوا دمك في الحرم، وهذا قول منفرد. أما قول جماهير السلف من الصحابة والتابعين فاهم أنهم أحل الله لك ساعة من النار، واختاره الزمخشري وبنى عليه تفسيره اللي ذكرته لكم قبل قليل. أبو حيان رحمه الله تعالى لا هو اختار قول الزمخشري بل اعترض عليه بشدة، ولا اختار قول عمرو، اختار قول جديد أن حل بمعنى مقيم. وحل بمعنى مقيم لو صحت حتى في اللغة، هو السؤال الآن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وهؤلاء اللي فسروا القرآن، ما كانت لفظة حل بمعنى مقيم قريبة من أذهانهم فيفسروا بها ويبعدوا إلى حل بمعنى أحلها الله لك ساعة منها؟ يعني ما الذي جعلهم يغفلون عن هذه لو كانت صحيحة ويتركونها ويذهبون إلى هذا المعنى الذي استكرهته يا أبا حيان واعترضت عليه؟ واضح الفكرة؟ إذن هنا مشكلة علمية. المشكلة العلمية إذن نحن إذا أردنا نناقش هذه القضية نقول بأن هنا منهج، مشكلة منهج، وهذه حينما تكون مشكلة منهج معنى أن هذا مثال فيها فقط، ولو تتبعنا سنجد أن هذا المنهج يتأثر فيه في هذا الموطن وهذا وهذا. إذن ليست هي مشكلة فردية. ومشكلة منهج جاءت من أين؟ لو رجعنا إلى مقدمة أبي حيان سنجد أنه يعتبر كلام مجاهد وقتادة وأضرابهم يعني ليس به عبرة. اللي يعرف العربية هو يرى أنه اللي يعرف النحو والعربية أنه بغنى عن أن يعرف أقوال مجاهد وعكرمة وعطاء وأضرابهم. طيب لما كان هذا المنهج عنده أوقعه في مثل هذا، يعني اختار قولا فيه نظر عند بعض اللغويين في اللغة، بل إن بعض اللغويين لم يشر إليه تركه. طيب لو كان صحيحا في اللغة تركه أئمة اللغة وأئمة التفسير الذين عليهم مدار التفسير من الصحابة والتابعين وأتباعهم مع قربه ووضوحه، واختاروا معنى آخر. يلزم منها أيضا أن هذا القول لم يقل به أحد ممن كان في هذا العصر، فإذا هو قول مهجور. فإذا أنت رجحت هذا القول المهجور القول الجديد الحادث، فإذا لا ابن عباس فهم الآية على وجهها ولا عكرمة فهم الآية على وجهها، ولا سعيد بن جبير فهم الآية على وجهها، ولا فلان ولا فلان ولا فلان، ولا كل الأمة يعني كلها، لأنه لم يذكر هذا القول. أول من ذكره إلى الآن من خلال المطبوع من كتب التفسير، أول من ذكره قولا يعني أنه أحد الأقوال الماوردي في تفسيره، الماوردي توفي 450، لكن ما أدري هل الثعلبي ذكره ولا الآن، ما عندي ما تتبعت القول، لكن على الأقل حتى لو ذكره الثعلبي يبقى متأخر يعني في القرن الخامس، يعني ما زلنا نحن الآن في القرن الخامس، فإذا كان هذا القول قول متأخر جدا جدا. فكيف تغفل الأمة كلها عن معنى لفظة أو معنى آية في كتاب ربها ثم يدرك المتأخر؟ هذا يدل على بطلان القول في ذاته، يعني بطلان القول في ذاته. وبهذا أقول يعني أن قصدت أن نقرأ كلام دراز رحمه الله تعالى، لأني أذكر أن بعض يعني من درسنا أيام الجامعة كان يحتفي بهذا الكلام وقرأه علينا معظما له. طبعا في ذلك الوقت الواحد ما كان يدرك هذه الأشياء، فعظمنا ما عظمه أستاذنا ومشت الأمور. لكن فيما بعد تبين أنه هذا القول مع جلالة يعني صاحبه وما له من قدم، لكنه منتقد من هذه الجهة أنه يلزم منه تجهيل الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن جاء بعدهم. ولهذا أنا أقول لكم دائما احذروا هذا الأمر، يعني احذر تأتي بقول يلزم منه بطلان أقوال السابقين بهذه الطريقة، لأنه في النهاية كانه لم يفهم القرآن إلا أنت. هذا لازم الأمر، ولا لا ابن عباس فهمه، ولا مسعود، ولا عمر بن الخطاب، ولا علي بن أبي طالب، ولا ولا ولا ولا لم يفهمه إلا أنت. وأنا أتعجب من جرأة بعضهم على مثل هذا الأمر، يعني على مثل هذه الأقوال، وعنده جرأة غريبة وعنده انتصار لقوله يعني باعتباط وبعدم علم، وتجد أنه يدل لقوله يظن أنها إيش دلائل يقينية، عنده على أنها دلائل يقينية وهي ليست بشيء. والسبب هو أن تركيبة العقل عنده ليست تركيبة لا منطقية، يعني ليست منطقا علميا عقليا، ولا هي منطقة علمية أيضا كعلم شرعي. فتقع المشكلة أكبر حينما يكون القائل إيش متشرع، مثل ما ذكرنا عن أبي حيان. ولا تستغرب أن يقع بعض المتشرعين الذي ليس لهم عناية أصل بالتفسير أو دخلوا فيه بعد بأخرة أن يقع عندهم مثل هذا. وأنا سمعت ولا زلت أسمع مثل هذا يقع عند بعض من يتعرض للتفسير اليوم، يعني يرى أن الصحابة والتابعين مشوا على قول ويبطله ويضعفه بدلائل هو عنده ويظن أنها دلائل. يا جماعة يعني هذا الآن الدلائل اللي ما شاء الله ظهرت لك كانت خافية على هؤلاء الذين هم أهل اللغة والذين شهدوا التنزيل وعاصر الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أعلم بالشريعة وهم أكثر تقوى منا وأبر الأمة كما يقول ابن مسعود، وهم أعلم بما يجوز وما لا يجوز الأنبياء، أعلم بما يجوز وما لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، يعني هم أعلم بكل شيء. يعني هؤلاء جهلوا ما شاء الله عليك أنت علمت، يعني هذه الحقيقة يجب علينا أن ننتبه لها. ما يأخذنا الزهو بتزيين القول وتزويقه في إبطال أقوال هؤلاء المتقدمين بدعوى التجديد أو القول الجديد أو أيا كانت، أو بدعوى التحرير وأن يجب أن لا نقلد. هذا ليس تقليدا، يعني ليس تقليدا الذي تفعله أن تظن أنه ليس تقليدا، يعني مثل بعض الناس يجتهد بالطريقة يظن أن هذا ليس تقليدا، هو بالحقيقة نوع من ماذا؟ من الخلل العلمي في المنهج أصلا. وإلا في الحقيقة يعني أنا أقول عن نفسي أحب إلي أن أقلد ابن عباس في كل مقال من أن أقلد واحد في القرن الرابع عشر والخامس عشر. إذا كانت مسألة في قضية أداء فهؤلاء على الأقل هذا دعا له ابن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من بيت النبوة رضي الله تعالى عنه، وهو عالم وهو صغير وشهد بعلمه كبار الصحابة، يعني كبار الصحابة شهدوا علمه. فكوني أتبع ابن عباس بل أقلده حتى لو كان تقليدا أعمى أحب إلي من أن إيش أخذ بقول متأخر. ولهذا لا تعجب أو يعني لا تستغرب أن تجد بعض طلاب بعض المشايخ ينتصرون لأقوال مشايخهم التي قد تكون مخالفة لأقوال المفسرين بلا روية. طيب أنت من أين جئت بهذا القول؟ والله فلان قاله، ويقول فلان هذا اللاغي. طيب ابن عباس قال كذا قبله، يعني خلاص يصغر في ذهنه من حيث لا يشعر، يصغر في ذهنه أقاويل هؤلاء وقدمهم في العلم وسابقتهم، يصغر في ذهنه أمثال هؤلاء ويكبر عنده إيش شيخه، يعني يكبر عنده شيخه. ولذا تجد أن بعض اعتراضات المتأخرين على الصحابة والتابعين وأتباعهم، سواء اعترضوا عليهم بنصهم مباشرة إن والله قول ابن عباس في كذا أو كذا، أو قالوا هذا القول في كذا وهو لا يدري من قائله أو من حكي، تجد أن هذه الاعتراضات فيها إشكال عدم فهم التفسير، يعني عدم فهم المنهج اللي هو الصحيح وعدم فهم أقاويل هؤلاء. وكم من قول اعترض عليه بسبب عدم فهم معناه. ولكن لو الواحد يعني قرأ في مثل ما نقرأ نحن الآن في الطبري وطريقته في معالجة الأقوال، سيجد في النهاية أنه على الأقل يكون عنده ملكة في كيف يتعامل مع هذه الأقاويل وكيف يوجهها كيف يتعامل معها، ولا يستعجل أيضا في الرد. يعني مع ذلك نقول لا يستعجل في الرد، وكيف يعني إذا جاءه أكثر من قول هل هي محتملة جميعا أو محتملة على وجه الاختيار، نقول هذا أو هذا أو هذا، كما يقول الطبري وجائز أن يكون كذا وجائز أن يكون كذا، أو نرجح أحدها وإذا رجحنا لا نبطل الآخر إلا بدلالة قوية يلزم منها إبطال. فمسائل في قضية التفسير ليست سهلة وليست يسيرة، ولهذا في جزء من علم التفسير مرتبط بالمنطق العلمي المستقل. يعني المنطق العلمي سواء كان في الرياضيات أو كان في الكيمياء أو كان في الفيزياء أو كان في الفقه أو كان في أصول الفقه أو كان يعني مرتبط بهذا المنطق العام. هذا المنطق العام تشترك فيه جميع العلوم، لأنه منطق مغروس في الإنسان علميا. يعني مثال من المنطق العلمي على سبيل المثال، الآن في وأنت حلم بهذا البلد، أنت الآن من جهة العقل قرأت في ابن جرير، قرأت في ابن أبي حاتم، قرأت في الدر المنثور وجمعت، بدأت تجمع من قال أن حل بمعنى حلها الله لك ساعة من النهار، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة 15 واحد قالوا حل. طيب من قال وأنت حل بهذا البلد أحل دمك في المسجد الحرام؟ ما تجد إلا واحد. الآن منطق العقلي أصلا يعني العقل يجعلك تتبع الواحد ولا تتبع الخمسة عشر. يعني هذا منطق عقلي ما له علاقة بال يعني ما له علاقة بعلم التفسير ولا علم كذا، لا. فلو أنت قلت لا القول الثاني هذا هو الصحيح، نقول لك يلا هتدلل هذا الدليل. يعني معقول كل الخمسة عشر هذولا جهلوا؟ فضلا عن يأتي كما قلت لكم بقول جديد وحادث، المشكلة أكبر، لكن على الأقل الآن بين الأقاويل. لكن إذا كانت الأقاويل متراجحة، يا مثلا لو جاء واحد وقال الذبيح إسحاق واستدل بما استدل به الطبري، أنا لا أثرب عليه. ليه؟ لأنه هذا مسبوق، يعني قول قد قال به جماعة من أهل العلم، بل قال به من كبار الصحابة، يعني نسب إلى بعض كبار الصحابة، ما في مشكلة. يعني لو وأصر على أن الذبيح إسحاق نقول يعني كلامك على العين والرأس، ما في إشكال. لكن هنا في حل يقول كذا، نقول لا هنا في إشكال، يعني في فرق بين هذه وبين تلك. لأنه الآن إذا رجعنا إلى الذبيح من هو، سنجد أن جماعة من الصحابة قالوا إسحاق، كذلك جماعة من الصحابة قالوا إيش إسماعيل. على الأقل هو له وجه هنا أنه يختار، أما نقول له لا اختيارك، أنا ممكن أجادل وأقول له والله اختيارك فيه كذا، في نظر في كذا في كذا لآخره، ما في مشكلة. ولو قال لا أنا رأيي أنه الذبيح إسحاق وأرى بطلان إسماعيل، نقول لا قولك لك ما عندك مشكلة، فتكون رقم مدري كم في من قال أن الذبيح إسحاق في النهاية، ما فيها إشكالية. لكن في مثل هذا الموقع لا، في مخالفة المنهج المنطق نفسه، أنه كيف تترك 15 واحد وفيهم بن عباس وفيهم مجاهد، يعني لهذا وهذا، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالتأويل والصحابة شهدوا له بذلك، والثاني يقول عن سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وفيهم فلان فيهم فلان غيره من هذا. فإذا المسألة تكون أو على الأقل تكون بميزانة بهذه الطريقة. وأختم لعلي أختم أقول أنه حينما نأتي نناقش هذه القضايا يجب علينا وجوبا، وأرى هذا واجبا، أن نعيد هذا الأمر، وهو التجديد الحقيقي. يعني التجديد ليس أن تأتي بجديد، إذا أردنا التجديد على أسلوب الشريعة اللي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، قال يجدد لها إيش أمر دينها ولا لا، بمعنى أنه هو موجود لكن غفل عنه الناس، فهذا يأتي إيش ويعودهم إليه، هذا معنى التجديد الشرعي. أما الجديد فهو محل لاحتمالية البدعة، يعني بمعنى أن الجديد ليس مدحة مطلقة، أما التجديد الشرعي فهو الممدوح مطلقا. فمن التجديد في التفسير أن نعود بالتفسير إلى أصوله الأولى، نعود بالتفسير إلى أصوله الأولى، إلى هذه الأقوال المنثورة ولا الحمد منا الموجودة عندنا بين يدينا الآن في تفسير أهل العلم وفي دواوينها. فإذا وجدت قول لابن عباس، تخيل نفسك أنت أمام ابن عباس، يعني تخيل نفسك ماذا سيكون قولك؟ هل تستطيع ترد قول ابن عباس بهذه الطريقة ليردها بعضهم؟ لا. يعني إذا تسمع من كانك تسمع من عباس، من مجاهد، من عكرمة، من سعيد بن جبير، من الضحاك، من عطاء، من وإذا أردت أن تعرف قيمة أقوالهم اقرأ سيرتهم أولا. يعني واحد ما يعرف من عطاء بن رباح، يتكلم في الآيات وما يعرف من عطاء بن رباح، ويأتي قول عطاء بن رباح ولا يقبله كأنه قول أي واحد من الناس، هذا خلل. الصحيح إذا أردت أن أن أن أن أن تؤسس نفسك أنك تنتبه لهذا. لا يجيني واحد يقول لي الإسناد وهل هو ثبت أو ما ثبت، دعني من هذا الآن، وسبق أن ناقشنا كثيرا اللي موجود في دواوين أهل العلم وأخذوه يعني واحدا بعد الآخر ما اعترضوا عليه، على الأقل يعني على الأقل أنهم مطمئن إليه، يعني على الأقل يعني أقل أحوال أنهم مطمئن إليه. لو ظهر على شيء معين أو إشكالية معينة قضية أخرى، لكن الغالب أن هذه في دواوين أهل العلم محفوظة ومتناقلة بينهم جيلا بعد جيل، ما فيها أي إشكال، ما بدأت إشكالية إلا عندنا في هذا العصر. فإذا التجديد الحقيقي أن نرجع بهذا العلم إلى أصوله الأولى وبذوره الأولى كانت في عهد الصحابة والتابعين وأتباعهم، ونعرف قيمة هؤلاء كعلماء قبل أن نعرف أقوالهم. فكلما عرفت قيمة هؤلاء عظمت أقوالهم عندك، لكن إذا كنت جاهل بهم من الطبيعي جدا أن تكون إيش؟ غير معتبر بأقوالهم، يعني إذا كنت جاهل بهم كغيرهم من العلماء المتأخرين. يعني لو واحد منا جاهل بمن هو مثلا السرخسي صاحب المبسوط، ما يعرف من السرخسي، واحد يقول قال السرخسي قال السرخسي، ما قيمة قوله ليست كبيرة عنده، لكن إذا عرفت حياة هذا الرجل وكيف كتب هذا الكتاب وأنه كتبه وألفه وهو في الجب في السجن، يعني كان محبوس في بئر وأملاه على تلاميذه، يعظم في عينك إيش هذا الرجل، وتنظر إلى أقواله بنظر آخر. يعني بالله عليكم الآن المتعلمين والمتشرعين، إذا قيل قال الشاطبي، كيف رأي المتشرعين إذا قيل قال الشاطبي؟ ليس له ميزان؟ من أين جاء هذا الميزان؟ لماذا لا يوجد هذا الميزان لعطاء ومجاهد وسعيد وإلى آخره؟ لأننا نحن قصرنا في تعلم أحوال هؤلاء، يعني عرفنا أحوال بعض المتأخرين وقصرنا في تعلم أحوال هؤلاء ومعرفة حالهم. ولهذا هذا أختم به، نقول إذا أردنا أن نعرف علم التفسير يجب علينا نرجع إلى هؤلاء، وألا نعترض على أقوالهم بالطريقة التي نراها اليوم من بعض من يعني يتعرض لتفسير القرآن، سواء كان كما قد يكون بعض المتشرعين، يعني واحد مثلا متخصص في الحديث من الله عليه بالحديث فترة من الزمن ثم انتقل لعلم التفسير، واحد كان في الفقه ثم بدأ يفسر، واحد كان في قسم الدعوة ثم بدأ يفسر، على العين والرأس إذا كان ماشي على المنهج على العين والرأس. لكن ليس المشكلة تظهر حينما يبدأ يركب بعض الأقاويل أو يعترض أو إلى آخره بناء على منهجية التي هي عنده وليست هي المنهجية الصحيحة التي في التفسير. لكن إذا سار على منهجية التفسير أيا كان، سواء كان يعني تخصصه كيمياء أو فيزياء أو كان تخصصه حديث أو فقه أو لغة، ما في إشكالية ما دام ماشي على نفس المنهج وعلى نفس طريقة المفسرين. وأختم بهذا، قول سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.